بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 300 على 2580. نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرف هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المعتاد للاجتماع، اجتماع الإخوان حول مشايخهم، يشرف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويلقي محاضرته وموعظته وتوجيهاته، ثم أجوبته على الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يسدده ويعينه. معروف عندنا جميعا كثرة أعمال الشيخ ومشاغله، ونحن بعضا من مشاغله، فهو لا ينسانا جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، فهو في كل فترة يتسنى له المجيء يزورنا ويعظنا ويرشدنا، وهو أهل ذلك ونحن في أشد الحاجة إليه، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. الذي أريد أن أوصي به إخواني أنه يكفي سماحة الشيخ إلقاء المحاضرة ثم أجوبته على الأسئلة، ثم إذا قام من مكانه نتركه يستريح حتى ينزل المكان الذي ينزله، ولا نعرقله في طريقه. فليس من الآداب أن نجتمع هكذا فنعرقل سيره، فنسهل له السير إلى سيارته، ثم المكان المعد له عرضه الله، ثم لا بأس إذا سمح سماحته بأن ترد عليه الأسئلة، وأن تكون الأسئلة أيضا من المهمات، من الأمور، مهمات المجتمع والدخيل عليهم في بلادهم الإسلامية، فيختارون من الأسئلة المهم في المهم، وأن يكون السؤال على رأيي إذا سمع الشيخ على بعد برفع الصوت ليسمع الإخوان السؤال ويستفيدون أيضا من الجواب. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر العهد بشيخنا ووالدنا وناصحنا، وهو على كل حال معان من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق ولهم السداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وليتفضل سماحته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعت ما يقرأ فضيلة الشيخ سعيد من جهة الأسئلة، ولا مانع من كتابتها إذا تيسر ذلك فهو أحسن، إذا تيسر أن تكتب وتقدم لمن يعرضها يكون ذلك أنسب إن شاء الله، لأن بعض الناس قد لا يطول صوته إلى هنا. وأسأل الله عز وجل يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، ويعيذنا جميعا من مضلة الفتن وطوارق المحن، إنه سبيل قريب. أما بعد، عنوان كلمتي واجب الرجال والنساء. تعلمون أن الله عز وجل خلق الثعلبين الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب من السماء على أيدي الرسل لبيان هذا الحق الذي خلقه لأجله وتفصيله وحثهم عليه وبيان ما لهم عنده من الجزاء إذا أدوا حقه سبحانه وتعالى.

ولا يصح عنهما، وإنما المحفوظ في الشرع الأذان إذا أذن به وأذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وابنهم مكتوب وأبو محذورة غيرهم ممن أذن في أهله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه حي على غير العمل، وليس فيه كذا أن علي ولي الله، بل هذا من بدع الشيعة لا أصل، ولا يجوز فعله في الأذان. وإذا كان المسجد يصلي فيه إمامنا الشيعة فينبغي لك أن تصلي فيه، لأنهم لا يؤمنون، فيهم المشرك وفيهم المتبع، فصلي مع أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الصالحة بتوحيد الله والإخلاص وعدم البدعة. أما الشيعة ففيهم المتبع الذي ليس بمشرك، وفيهم المشرك الذي يعبد عليا وأهل البيت ويدعوه من دون الله، وفيهم طوائف وأقسام دون ذلك يفضلون عليا على الصديق وعلى عمر، ولكنهم لا يشركون بل يعبدون الله وحده، فهم أقسام وأنواع. لكن على كل حال تجنبهم لأنهم مبتدعة، تجنب الصلاة معهم في مساجدهم هو الواجب، إلا أن يكون الإمام من أهل السنة. سائل يسأل يقول ما حكم المرتب الذي آخذه من البنك الربوي، وهل يصح أن أحج منه؟ البنك العمل في البنك الربوي منكر. يعني السؤال مرة ثانية، لا حكم شخص يعمل في البنوك الربوية ويتقرض راتبا شهريا، هل له أن يحج من هذا المرتب؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل عمل محرم أو يعين على محرم. والبنوك الربوية فيها الربا صريح في معاملاتهم، الفائدة المعروفة المضمونة في الودائع في الإقراض وفي الاقتراض، يقرضون بفائدة معلومة 5% 10%، ويقترضون ما يكون الودائع كذلك، هذا ربا بإجماع المسلمين يجب على المسلم تركه، وعلى المسلم القائم على البنوك تركه، وألا يغتروا بغيره من الكفرة الذين يفعلونه. المسلم له دين وكفار لهم دين، لكم دينكم ولي دين. الكفار استحلوا الكفر بالله واستحلوا ما حرم الله، فلست مثلهم. والله يقول يمحق الله الربا بالصدقات، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه عن حديث جابر وابن مسعود أنه لعن أكل الربا وموكلا وكاتب وشاهدين، الذي يكتب الربا أو يشهد فيه أو يأكله أو يوكله ملعون بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر من الوظيفة في البنوك كتابة أو محاسبة أو شهادة أو غير ذلك، إنه معين على أعمال الربا، والله المستعان. وليس له يحج من مال الربا ولا من كسب الربا ولا من أي كسب خبيث، ولا من الرشوة ولا من الخيانة ولا من غير هذا من وجوه الكسب المحرم كبيع الخمور والمخدرات والتنبات، كل هذه أسباب خبيثة. فالمؤمن يتحرى بحده الكسب الطيب حتى يحج منه. والحج صحيح لو حج معه مال المحرم الحج صحيح، لكن يكون ناقص من أجل ما معه من كسب الربا والحرام. ولا ليس من شرط الحج أن المال يكون حلال، حج فإن الحج أعمال، وقوم بعرفة طواف وسعي ما له تعلق بالمال، الحج صحيح كما الصلاة صحيحة ولو أكل الربا صلاته صحيحة، لكن هذه المعاصي تنقص ثواب هذه الأعمال. ما حكم صلاة الربا؟ نعم صلاة البنك الربوي الواجب الصلاة في المساجد، لكن لا يصلى في البنك، الواجب يصلي في المساجد مع أخوان المؤمنين، يقيم جماعة في مساجد الله، لا يصلي في البنك ولا غيره. إن كان حارس في وقت البنك ما يستطيع حارس يصلي في حول البنك في مكان الحمد لله. نعم الله لا يصلى فيه وليس على ملك الربا، والمساجد يصلى فيه. هناك بعض الكتب من الكتاب كنز النجاح والسرور تذكر عزية المخصوصة في قاضي أول يوم من أيام العام الجديد، وتقول أنها تخطف قائلها ذلك العام كله وأنها مسؤولة على الأخطاء ومجبرة، فما حكم هذه الأدعية وهل صحة لأول يوم من العام العام المخصوص؟ هذا كتاب لا نعلمه فلا نقف عليه، والذي أهل في ذكرها السائل لا أصل له، ليس لأول عام دعاء جديد، وليس لما ينقع عن الأقطاب الصوفية قيمة، أقطاب الصوفية محل بدعة ومحل شر، فيهم الكافر والملحد فليسوا أهلا لأن ينقل عنهم، فما ينقل عن أقطاب الصوفية يجب رفضه إلا ما وفق شرع الله العظيم، إلا ما وفق الكتاب والسنة، فليسوا أهلا لأن يقول عنهم أو يبتدى بهم أو يتأسى بهم، فإنهم أهل بدع وفيهم الملحدون وفيهم الكفار والضالون، فيجب الحذر من هذا التفوق الذي يسمون أهله بالأقطاب والأغوات ونحو ذلك. سبحانه وتعالى. السائل يسأل يقول: ماذا يفعل الرجل ما فات صلاة العصر والمغرب وأدرك الناس في صلاة العشاء؟ إذا أدرك الناس صلاة العشاء وفاته المغرب يصلي معهم نافلة، ثم يصلي المغرب ثلاثة والعشاء بعدهم، يصلي بعدهم بعد ذلك، وإن صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى يسلم وسلم معهم أجزأه ذلك على الصحيح، وإن صلى نافلة معهم خروجا من خلاف العلماء ثم صلى المغرب وحدها والعشاء وحدها مع من تيسر من الناس هذا أحوط له. السؤال الثاني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض المسلم من نسي فكيف قائما فليتشرب؟ كان هذا والله اعلم اولا، ثم اباح النبي صلى الله عليه وسلم الشرب وهو قائم، وشرب وهو قائم عليه الصلاه والسلام، فلا جاء عليه استقاء ولا حرج عليه الشرب قائما، لان الرسول شرب قائما وقاعدا، فاستقر ان السنه والافضل ان يشرب قاعدا، وان شرب قائما فلا حرج. كان يقول: اتفقت مع احد الله على تحديد مدة معينة إلى قلت خلالها لقصد إصدار من القرآن فإنه يكافئني على ذلك. وإن يكون ذلك فتأدى إليه أنا مبلغا معين من المال يقوم هو بتصديقه لوجوه الخير. تصديق تصديقه لوجوه الخير. تصديق تصديقه لوجوه الخير. تصديق. أو الصلاة لوجوه. فهل يجوز لهذا أو لا ضمان المناسب لهذه الحالة؟ لا يصلح. هذا ما يصلح إلا بقياه على حصي من القرآن في شيء معلوم، فإن أعطاه إياه ولا يعطيه مقابل ما يصلح. أما إذا اتفق معه على أنه إذا حفظ جزء من القرآن ساعات بكذا وإن حفظ جزئين ساعات هذا لا تعتبر، هذه معاونة على الخير مثل جوائز المعروف. أما أن أعطيت كذا ولا علي أن أعطي كذا وكذا، عليك أن تعطيني كذا وكذا. نعم. أحد الشباب مريض قلب ودخل المستشفى ثم خرج منه وهو مريض، لكن خروجه كان لسبب كثرة اللثة وهو لا يستطيع أن يغض بصره، فماذا عليه؟ إذا كان مريضا فلا مانع من أن يصبر على العلاج ويجتهد في رض البصر عند رؤية في النساء بالعاريات والكاشفات، هذا من الأعذار، يجاهد نفسه في رض البصر ويعالج نفسه اللي فيه نساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا حرج عليه، لكن عليه يجاهد نفسه في رض البصر عن محارم الله. هذا يقول: هل يجوز تقديم شخص في الصلاة لأنه حافظ للقرآن لكنه يظهر القرآن ويحلم ذهنه ويحيى؟ إذا كان الرجل يظهر المعصية فلا يقدم فيه في الإمامة، وإن كان يحفظ القرآن وإن كان من أهل العلم يلتمس من هو مستور الحال مع العدل في حاله، وإن كان ليس بعالم وليس بحافظ القرآن، إذا كان يعرف أمور صلاته ويحفظ الفاتحة وما تيسر معه يقدم، ولا يقدم من معروف من هو معروف بحلق اللحى حلق لحيته أو سب الدخان أو غيرها من المعاصي، بل المقدم من ظاهر الخير والعدالة، وإن كان أقل علما وأقل شهرة بين الناس وأقل حفظا للقرآن، فأهل الدين أولى بالتقديم من أهل المعاصي وظهور الشر. وإن كان إماما راجلا تجد الصلاة صحيحة مع المعاصية، فإمام الراجل أو قدمه وصلى بهم وهو حريق أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك، الصلاة صحيحة لا الصحيح من أقوال العلماء، الصلاة على الثالث الصحيح على الصحيح، لكن لا ينبغي أن يقدم، ينبغي يلتبس إمام أصلح، ولا يقدم من أظهر معصية أو البدعة، سواء بدعة ولا معصية لا ينبغي يقدم، لكن لو صلى الناس خلفها أجزأت الصلاة، إلا إذا كانت بدعة تكفر تجعله كافرا فلا يصلى خلفها ولا تصلى الصلاة خلفها، كالجهمي الذي ينكر صفات الله وأسماءه والعياذ بالله، وكالقبوري ينتسب الإسلام ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات فلا يصلى الصلاة خلفها لأنه يعني مجرم. سائل يسأل يقول: ما حكم الأناحية الإسلامية وهل لها ما يقال لأنها باب من الصوفية وهل يحكم عليها بالحرام وقد يقال بعضها الفرق بالصوف؟ على الناشد الإسلامي لا فيها شيء. إذا كانت سليمة على الناشد الإسلامي إذا كانت سليمة ما فيها منكر بما كلام طيب لا فيها شيء. ولكن لا تكون لكم مع دخول ما شيء لا الصبيان والأولاد بدون دخول. الدخول تكون في درس النساء الدخول يكون للنساء والجوال في يوم العيد بس. أما تستعمل الناشد لا دف ولا طبل ولا موسيقى ولا غيرها من آلات الله. الناشد فقط ما معها شيء. أما إذا كان معها موسيقى أو معها دف أو معها غير هذا من آلات الملائكة المزبار والعود وكمان وأشبه هذا من آلات الملائكة الحرم. أشغل الوقت نعم أشغلوا بها وقت الشباب أكثر أو قد لا أشغلهم بها عن ما يضرهم لا بأس. لكن لا يكون معها محرم لا هي أناشيد إسلامية في وقت فراغ الشباب حتى يجي وقت حصة التعلم فلا بأس. تمثيل لا يصح تمثيل لا يصح كذب تمثيل يا كذب لا يصح. نعم إن كان في بيته في فراشه داخل بيته فلا مرتهد كما يسبح بالحصى والنوى ولكن بالأصابع أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالأصابع هو بالأصابع أفضل. أما كن يحميها معه ويده دائما هذا لا ينبغي بل هذا يخشى أن يكون من المرائين يخشى أن يكون من الرياء هذا ينبغي يتخذ المسبح هكذا معه دائما. أما في البيت أو في مصلى للنافلة أو في محل جلوس في الصباح أو في الليل يسبح بها أو بالنوى أو بالحصى فلا بأس بذلك. لكن أصابعه هو أفضل في جميع الأحوال. بالنسبة للتمثيل إذا كان يقال أنها على باب الحكاية وليس على باب الحكاية عند التمثيل له منكر أنه من الكذب لا يمثل نفسه لا بفلان ولا بفلان. والآن وضع الأموال في البنوك عليها أرجال وضع الأموال في البنوك لا ينبغي لأن يعاف لهم على رباهم إلا عند الضرورة إذا ما تيسر له محل وضعها عندهم بدون فائدة فلا زوال حرج عليه وإن جعلها في صندوق عندهم ولو بالأجرة وحفظ مفتاحه لديه كان هذا أنسب أحسن وأحوال. وإلا فلا حرج إن شاء الله للضرورة من دون فائدة. وإن وجد مكان آخر يحفظ ماله فيه أو يستجر فيه أو يشغله بيع عسرة يكون أحسن له أفضل. فهل هذا التركيب في البطل لا بد منه؟ نعم تركيب لا بد منه. أمر الله جل وعلا مرتبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فركبه سبحانه وجعل الممسوح بين المغسولات ودل على وجوب ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ ما بدأ الله به لما أتى الصلاة في السعي أبدأ ما بدأ الله به. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا توضأ مرتبا وفعله يبشر القرآن فدل ذلك على وجوب الترتيب. كان يسأل وصليت الفجر بعدما توضأت ثم في إثناء وضوئي لصلاة الظهر اكتشفت أن هناك كثير لا تستطيع حتى الفجر ولا أحسن وأقدام وضوئي للفجر أم بعد كثرة لا أحسن وقد مرت أسابيع على ذلك على فتحها لا يضر. هل وجد في مجلس خيط أو نحوه ما يدري متى خار هل صار قبل فجر أو بعد فجر وجده الظهر لا يضر صلاته صحيحة ولا يضره هذا ونصر سلامة الوضوء. ثم خيط الرجل لا يمنع الماء سوف يدخل الماء ويبلغ ما تحته ولا يضره ذو الخيط اللصق في رجل. ما ينبغي في مثل هذا الوساوس بل ينبغي ترك هذا الشيء الذي قد يخطر للإنسان. نعم سائل هل عذاب الصلاة واجب لأداء الصلاة؟ نعم ضر كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. وإذا تركها المصلون عمدا أثموا والصلاة صحيحة وإن تركها نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه. أما إذا تركها الرجال عمدا لم يؤذنوا ولم يقيموا أثموا والصلاة صحيحة. أما النساء فليس عليهم أذان ولا إقامة. النساء ليس عليهم أذان ولا إقامة ولا جهاد بالنفس الجهاد على الرجال هذا من خصائص الرجال. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عليكن للنساء جهاد لا قتال في الحج والعمرة. سائل يقول لا يا ما هي سقوط طلب العلم وما هي التمويات في طلب العلم فمثلا حد يبدا بحفظ القران ام كيف وضحوا لنا ذلك. شرطه الاخلاص لله شرط طلب العلم الاخلاص لله هذا شرطه وليس له حد محدود بل من حين يعقل هو مامور بطلب العلم. اما البدعاء فهذا يرجع الى حال المعلمين في المدارس ينظرون فيما هو الاصل يبداونهم بشيء خفيف مثل قراءه الفاتحه والسوره القصيره واصول الدين والمبادئ القليلة التي يستطيعونها وهكذا بالتدرج حتى ينتهوا إلى ما يؤهلهم إلى العلوم التي هي أكبر من ما تقدم من جهة حجز من جهة الحاجة إلى التفقه فيها والتوسع فيها. نعم. سائل يقول ذكرتم جزاكم الله خيرا أجل وفضل الدعوة إلى التوحيد، فنطلب من فضيلتكم أنصوص الشباب لئلا يذهب إلى مرحلة حضرة بجدة لدعوة بعض الرجال من رجال ونساء وبعض المقيمين لترك ما يفعلونه من قلوب شركية وتوسل من أموال. زيارة القبور سنة، زيارة القبور سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، وكان النبي يزور القبور وأصحابه فيعلمهم أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن يكون عافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويزور البقيع ويدعو لهم ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. أما قبر حواء فلا أصل ما لها أصل فيه، كل هذا من المؤتفكات التي لا أصل. فقبر حواء رحمة الله عليها جدتنا لا يعلم، ولا قبر آدم كلاهما لا يعلم، وإنما هذا لمفتريات لبعض الناس، فليس لها قبر معلوم لا في جدة ولا في غيره، ولا آدم أيضا ولا نوح ولا غيرهم من الأنبياء، كلهم ما فعلوا قبورهم، ما عاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وإبراهيم في الشام عليه الصلاة والسلام. وأما بقيتهم فلا تعلم، هذا شيء لا أصل له. وزيارة القبور للتبرك أو للغلو فيها منكر من البدع، إنما تزار السلام عليها والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. وأما ما يدعى من قبل جدة من قبل حواء في جدة هذا لا أصل. وكذلك دعوة الحجاج لأن يزور القبور للتمسح بها أو دعاء أهلها هذا منكر عظيم، ودعاء الأموات والتمسح بقبورهم للتبرك هذا منكر من المنكرات الشركية. فلا يجوز لأحد أن يغش الحجاج ولا يدعوهم للشرك ولا للبدع، هذا لا يجوز، بل الواجب يدعوهم إلى التوحيد والإيمان ويبصرهم بالدين ويعلم ما يمنعه سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج. صدق الله الجميع الهداية. بعد الصلاة بعد الصلاة عنا وعن كل مسلم، ويعافينا وإياكم من شر ألسنتنا وشر أعمالنا، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، ويوفق إخواننا في اليمن لكل خير، ويصلح أقوالهم وأعمالهم، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح علماءهم ويوفقهم لكل خير، وهكذا في جميع الدنيا. نسأل الله يوفق علماء المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعينهم على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، وأن ينفع بهم أينما كانوا، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ويجعل أخانا الشيخ مسعود خيرا، وأن يصلح قلبه وعمله، ويجعلنا وإياكم وإياه من هداة المهتدين، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يسأل يقول هذا المرأة المصلية جالسة على الصيام. الصلاة اسمع الفريضة هناك الفريضة لا يجوز للرجل والمرأة جميعا الصلاة والقعود، بل على المرأة والرجل جميعا أن يصلي عن قيام مع القدرة في الفريضة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما اشتكى صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه. أما في النافلة فلا بأس، إذا صلى الإنسان في النافلة جالسا كصلاة الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك فلا حرج عليه، ولكن القيام أفضل، ومن يصلي عن قيام أفضل، وإذا صلى قاعدة فعلى النصف. وأما الفريضة فلا بد من أدائها عن قيام مع قدرة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

وليس له حد. رواه البيهقي بسند إنك لا تكلم أحد زادها البيهقي بسند إلا لا تكلم. نعم. سائل يقول ما صحة صلاة التسابيح؟ اختلف فيها العلماء، منهم من صححها ومنهم من ضعفها لذكر في متنها وما في أسانيدها، والذي أختاره أنها غير صحيحة. قد أفتيت بهذا غير مرة، فهي غير صحيحة ولا يصح العمل بها لضعف أسانيدها ولنكرة متنها، فإن مسها منكر وأسانيدها ضعيف. نعم. كنت أفكر في الجهاد ولكن وراني أطفال وهناك من يعولهم بعدي أعمام وجداد، هل لي أن أمضي في غرفة هذا أو لا بد من استئذان والدي وأبقى عند أطفالي؟ الجهاد عظيم، جهاد الأطفال جهاد عظيم وجهاد إسلامي، ولكن مراعاة أطفالك لم يكن هناك من يقوم عليهم كما ينبغي، واستئذان أبويك أمر مطلوب، فالذي أرى أن تستأذن والديك وإذا كشف من يقوم على أطفالك من عمنا وأخي كفى. نعم. ولا بأس بأن تجاهد هذه الحالة. كان فرض عين فكيف يجب فيه؟ هو فرض عين فيما يظهر على المسلمين، ولكن طاعة الرسول فرض عين أيضا، فالرسول أمر باستئذان الوالدين وفرضها في طاعة في استئذان الوالدين أمر واضح، وأما كونها في حق هذا الرجل كونه في حق هذا الرجل فرض عين حقه هو محل نظر محل اجتهاد، ويقوم غيره مقام في جهاد الأطفال ولا يحصل إليه الضرورة، لكن من باب تنحيطة من باب العمل بالظواهر يكون من عرض المسلمين الذين يجب عليهم المساهمة في الجهاد، لكن كونه يطيع الرسول ويستأذن كونه يقوم على أولاده الصغار أمر معروف وجوبه عليه عينا لا شك فيه. سائل يسأل يقول ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبت فقد جفوته، هل هذا حقيقي قدسي أم لا؟ هذا موضوع، هذا موضوع ما أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبت فقد جفوته، كل هذا باطل. أولا الوضوء مشروع عند وجود أسباب، فلو أحدث الضحى من يجب الوضوء حتى يأتي في وقت الظهر، فلا هلت من ترك الوضوء في أي وقت الوجوب يكون جافيا، هذا مخالف الأصول والقواعد الشرعية. كذلك من توضأ ولم يصلي ما يكون جافيا، لأن سنة الوضوء مستحبة ليست واجبة، فلو توضأ ولم يصلي سنة الوضوء وذهب إلى الفريضة فقط لا شيء عليه. أما قوله من دعاني فلم أجبه هذا أيضا منكر أعظم، إن الرسول لا يدعى من دون الله ولا يستغاث في الصلاة، شرك أكبر، الرسول لا يدعو إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وأما إذا الرسول يقول الله يقول الله ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، المقصود لا يصح ما دام عن الله جل وعلا لأنه منكر مخالف للحديث الصحيح فهو باطل. نعم، ما دام يسمي الله فهو على كل حال باطل، أما إذا كان يسأل بالرسول فهو أبطل وأبطل. الذي قال ان الله جميل حلو جمال هو الذي قال جزء السوالي واحد، هو اللي قال هذا هو قال هذا عليه الصلاه والسلام، فهل انتم اعلم من الله ومن رسوله؟ الجمال ليس في قصدها، الجمال في بقائها وفي نور المؤمن ووجه المؤمن، والفرق بينه وبين النساء اذا حلقها اشبه النساء واشبه الكفار، فليس الجمال في مشابهه النساء وليس الجمال في مشابهه الكفار، وإنما جمع في مشابهة الأنبياء والمرسلين والأخيار من أشائها وتكريمها وتوفينها، فنعوذ بالله من الانتكاس. نعم. ولا التقصير لا يجب لا حلقها ولا تقصيرها، لا هي التقصير أخف من الحلق، الحلق أشد، وكلاهما منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، ويقول ابن عمر أمر الرسول بإعفاء اللحى وقص الشوارب، ولو قلنا هو إحداء الشوارب، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح يز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، ولو قلنا هو وفر اللحى فتوفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها أمر لازم بأمره عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنها من سنة الفطرة وأنها لا بأس بحلقها أو أنه يستحب حلقها هذا معكوس العقل، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفائه وقال في سنة الفطرة من سنة الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، بين هذا وهذا قص الشارب وإعفاء اللحية والسوار قص الأظهار وحلق ونصف الإبط وحلق العالم وغسل البراجم، بين صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وجعل من الفطرة التي فطر الله عليها العباد إلا من زين له الشيطان سوء عمله من الفطرة إعفاء لحيته ورسوله. هذه من سنة الفطرة التي فطر الله على عباده، ثم أمر بها النبي أمرا عليه الصلاة والسلام فقال: غصوا الشيطان.